الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استخدام الإنترنت، أجهزة الإنترنت المفتوحة التي تكون بدون قفل، بحيث أكون قريبا أحيانا من أحد المنازل أو المحلات التجارية وأجد الشبكة مفتوحة بدون قفل، فهل يجوز لي استخدامها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان لا يجوز له أن يستفيد مما يخص غيره إلا بإذنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا الكلام النبوي والقاعدة والأصل الشرعي العظيم عام في كل ما يخص الإنسان من الأمور، ويدخل فيه جميع ما يملكه الإنسان. فلا يجوز لنا أن نستخدم سيارته إلا بإذنه، ولا يجوز لنا أن نستعمل أن ننتفع ببيته إلا بإذنه، ولا يجوز لنا أن ننتفع بجواله إلا بإذنه، أوليس كذلك؟ فإذا جميع ما يدخل تحت ملكية الغير لا يجوز لنا أن نستعمله إلا بعد أخذ الإذن منه. وبناء على ذلك، فمن جملة ما يدخل تحت ملكيته هذه الشبكة، هذا الإنترنت، إنما هو نوع مال يدخل تحت ملكية هذا الشخص. وبناء على ذلك فنقول فيه كما نقوله في سائر الانتفاع بماله، فكما أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من ماله إلا بعد إذنه، فكذلك لا يجوز لأحد أن ينتفع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فاستخدامك لهذه الخدمة بدون رضا صاحبها يعد اعتداء ويعد خيانة، فهذا أمر لا يجوز. الخيانة لا تجوز، والاعتداء وظلم الآخرين لا يجوز. فإن قلت: ولماذا لا يجعل قفلا عليها؟ فأقول: هذا ليس من شأنك أنت. وهل إذا وجدت سيارته مفتوحة لا قفل عليها يحل لك ذلك أن تنتفع بها وأن تستخدمها كيفما تشاء؟ الجواب: لا، هذا كله لا يجوز. فإذا ليس عدم وضعه للقفل عليها بمسوغ لك أن تستفيد منها أنت، فهو عليه أمر ينبغي اتخاذه احتياطا، وأنت عليك أمر يجب عليك أخذه شرعا وتعبدا، فهو عليه من باب الاحتياط أن يضع قفلا، وأنت عليك شرعا أن لا تستفيد من مال أخيك إذا لم تجده قد وضع هذا القفل. فإذا ليس عدم وضعه لهذا القفل الذي يمنع غيره من استخدامه بمسوغ للغير أن يستغل أو يهتبل الفرصة في استخدام هذه الشبكات، لأنها مملوكة للغير، وما كان مملوكا للغير فلا يحل مطلقا إلا بطيب نفس منه وإذن منه. وهذا نقوله في عامة ما يدخل تحت ملكية الإنسان الخاصة، ومنها استخدامه لشبكة الإنترنت، والله أعلم.